وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى سبحان الله سبحان الأول والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك سبحان من علم الإنسان بالقلم وأوجد الخلق والأكوان من عدم. سبحانه واحد في علمه أحد. لقد تفرد بالآيات لقد تفرد بالآيات من قدم. هو الإله الذي نعرفه وبالعطاء والغفران والنعم. من ذا الذي رفع السماوات العلى؟ وأعزها وقامها وبناها؟ من ذا الذي رفع السماوات العلى وأعزها وأقامها وبناها؟ وبدون أعمدة أتم طباقها. من ذا الذي رفع السماوات العلى وأعزها وأقامها وبناها؟ وبدون أعمدة أتم طباقها. وبسور نور نجومها حلاها. من ذا الذي أرسى الجبال رواسيا للأرض سبحان الذي أرساها. سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله يا عالم الهدى، ما حن مشتاق إلى مثواك. سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما خن مشتاق إلى مثواك. يا حبيب الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، يا شفيع المذنبين، يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، يا من بك يرحمنا الله، يا حبيبي، يا شفيعي، يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيبي، يا